الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله: باب أحصان المياه وما يحرك، وكل ماء ينزل من السماء أو نابع من الأرض أو جاري من النهر، باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مسلم فمصدر طاهره يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر يعتق عنه غالبا تكون الشرك، فطاهر تستعمل في العادة بطبق أو عجيب على العبادة، وإن شرب لونه أربع نور أو ريحه بالنجم كله، وطرح نفسه من الكرم للحدث كما قليل لم يغير الحدث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة ما يجب من تحريمها، وكل حي طاهر ويلحق ثعابه مصطفه وعرقه فقرأه بلغامه دموعه مرارة مباح أو رجعه بمثل باب طاهر واللبن من آدمي في حياة سلطان وسائر الألبان كاللحوم في القرب والتحليل والتحريم وغير كل حي إلا المذرة والقيد عن حال غذا قوية مسكون كذا فأرادت مصطفى في رزق ثم الجمال التي لم تذكر دم بلا تفكير كذا أجزاء ما تذكر دم بلا تفكير كذا أجزاء ما تذكر ولو مسكون إلا نفسهما وليس سبح لي وما لدم له نوزع الله شحنة وسخرية وليس سبح وضره الرشي وصوف مغورة من جزء من حي وليس وشعر وخمرة قدرت وأجرت وضاعة قادمة سندت في ميتة الإنسان كل مخطط وفرغ مادي والدخان يرخص وأغلق الأقوال في طهارة في ميتة الإنسان حتى كفر حتى كفر وما من الحديث أرجح الأقوال وأغلق الأقوال في طهارة في ميتة الإنسان حتى كفر وما من الحي أو الميت خطط كميتة الحي الذي منه خطط والنجس الميت الذي لم يذكر وكل مسكن وكل منكر خطط مكروه من الظلام ومثل ذلك جلالة ولدن سوداء وجه أو دم مسكوت مدين مني أو قضيب خيط كميت زيتون كزيت مودجة بالنشط أو بيض كلحم مودجة كفي طعام مالح أو ساري في جامد أو غرة فخاري وإن يكون حتى طعاما جامدا كل ما بدا بالصبر وضح ما على وتعب ما نجيت غير لدني والمسجد والنجد عين الحرم وحرم استعمال نقد سلمنا ولو الانثى واختلال نقدنا وحية الرجال بالنقدين لخاتمة في قدر الهمين لخاتمة في قدر الهمين متحدة أو منحرة أو سيفا ورقة من مطلقا أو خمسة وحرمة الحرير مثل الخد وقرب وجوز في الخد وللنساء إباحة الحرير والنقد بعد الصبح والسرير باب إزالة النجاسة وما يرزى عنه منها. غيرها. نعم. باب إزالة النجاسة وما يرزى عنه منها. الجنة إزالة النجاسة واجب مع الإسلام والقدرة جاء في الوقت أن يصلي والزوج أو النفس من المحارم يسقطها على المصلي ويجوز في حال الصلاة جاء بدينها أو لونها أنعمت وأعطيها ونفسها من أنعمت الله وكل ما يتفرع عنه صلاة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الناظم رحمه الله: لا تقل لا يمكن

والعاده بان الطيور تطير وان لها زرق ولها ما السماء على ما السعج طبيب بالحجارة طيبة. ثم قد يتأكد يخرج من خشوع إلى طلب صحيح الصلاة. هو كيف لا هو سقوطها عليه أخرجه من خشوعه. لا بد لا ايوه أيوة. قد يكون الطير يحلق على مستوى عالي جدا بحيث تهفزني على كل حال شوفوا هذه فقط استيرادات ليفهم بها المعنى. اذا وقعت وقعت حين عندما نقول نجزاء ما ندري ما ياتي به الوقت ما الله أعلم. على كل حال أحيانا بعض الافتراضات من الفقهاء قد تحدث هذا الضحك الذي ضحكتموه، ولكن لا بد من هذه الافتراضات. هذه الافتراضات لا توجد فقط عند الفقه، توجد في الفقه، توجد في النحو، توجد في الصرف. افتراضات لا تسمعها في كلام العرب، في النحو الصرف لا تسمعها في كلام العرب، ويقال لك لو صغت من كذا من الكلمة الفلانية وزن كذا ماذا تقول، فتنتج كلمة لم تسمع. ولكن لماذا يفعل هذا؟ تمرين الذهن على إعمال هذه القواعد. فهمت القضية؟ فهمت يا يعقوب؟ كذكرها حال الصلاة جعلوا رتبوا لنا الكلام جعلوا نعم ما عندنا حكم في كلام الناظم، ما عندنا بطلا. انا اريدكم ان ترتبوا كلام الناظم. نعم هو الا انكم اذا قلتم هكذا اذا رتبتم الكلام يجب ان تنصبوا مبطلا. جعلوا سقوطها على المصلي مبطلا كذكرها حال الصلاه، هذا هو ترتيب الكلام. طيب كذكرها حال الصلاه يعني جملة مفيدة، أن يكون عالماً بين الجزء هو نسي رسل ما دخل إلى الصلاة وأدنى الصلاة ذكر بأن على توبه فإن صلاته تبطل. لماذا؟ لأنه اشترطوا إزالتها. أيوة وهو لم يزلها. قد يقال لكم قد كان غير عالم بها. تذكرها فعلم بها. لا ذكرها إذا كان عنده ساعة وجب عليه. لا وقد أطلق الذكر ويريدون به العلم. إذا أطلق الذكر وأريد به ظاهره يعني التذكر بعد نسيان يعني علم بوجود نجاسة ثم نسي ثم تذكر هذا لا إشكال في بطلان صلاته. لكن إذا أريد بالعلم بالذكر العلم هنا يشكل على هذا حديث أبي سعيد الخدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بوجود النجاسة في نعليه خلعهما وأتم صلاته ولم يعيدها. مفهوم؟ فإذا قلنا إن معنى قوله كذكرها حال الصلاة يعني كذكرها يعني أنه تقدم ذلك علم ثم نسيان ثم تذكر فهذا لا إشكال عندنا في بطلان صلاته. لماذا؟ لأنه كان عالما بها كونه نسيها بعد ذلك لا يزيل العلم المتقدم على النسيان. مفهوم؟ لكن إذا قلنا إن القصد إن معنى الذكر هنا العلم فالظاهر قول المطرف وهو إن أمكنه نزعها فنزعها أكمل صلاته استأنف معناها ابتدأ فإنه يكمل الصلاة